لما نزل بحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال لابن مسعود رضي الله عنه انظر في أي ساعة هذه، فخرج ابن مسعود فقال قد طلعت الحمراء يعني الشمس، فقال حذيفة رضي الله عنه أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. ولما نزل بأبي هريرة رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، فسألوه عن سبب بكائه فقال ما أبكي على فراقكم وما أبكي على دنياكم، ولكنني أنتظر رسولا من ربي يبشرني بجنة أو بنار، أنتظر رسولا من ربي يبشرني بجنة أو بنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا فرج له عما هو قادم عليه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. أي أن لقاء الله عز وجل ليس هو الموت ولكنه ما دون الموت، ولا يصل العبد إلى لقاء الله إلا بعد الموت. فالمؤمن إذا فرج له أي عند الموت عما هو قادم عليه من رحمة الله عز وجل وكرامته، فيشتاق إلى لقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله عز وجل فيحب الله لقاءه. والكافر إذا فرج له عما هو قادم عليه من سخط الله عز وجل كره لقاء الله فكره الله عز وجل لقاءه. ما هي أسباب سوء الخاتمة عباد الله حتى يحذر العبد منها؟ أول أسباب سوء الخاتمة هو سوء المعتقد. الذين يعتقدون اعتقاد الشيعة أو اعتقاد الخوارج أو الذين يعتقدون في الحلول والاتحاد، فهذا أول سبب من أسباب سوء الخاتمة، لأنهم يتكشف لهم عند الموت سوء معتقدهم فيسقط في أيديهم ويسيئون الظن بالله عز وجل، فيكون ذلك عباد الله سوء خاتمة بالنسبة لهم، كما حدث من ابن الفارض الذي كان ينعق بالحلول والاتحاد، فلما كان عند الموت أخذ يبكي ويقول إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. فينكشف له سوء معتقده عند الموت ويعلم أنه كان على عقيدة باطلة، فعند ذلك ييأس من رحمة الله عز وجل، ويكون ذلك عند الموت فتكون سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة إما أنه يموت على الكفر أو يموت متلبسا بمعصية الله عز وجل، فإذا حدث له شك في رحمة الله أو في حكمة الله عز وجل فإنه إذا مات على ذلك تكون سوء الخاتمة. كذلك من سوء الخاتمة أن يموت العبد وهو يعمل بمعصية الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات، أي العمل مهما كان صالحا موافقا لشرع الله عز وجل فإنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى تتوفر النيات الصالحة. فالإخلاص ومتابعة السنة شرطان لقبول العمل الصالح. كذلك مهما عمل العبد في الدنيا فإذا ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، وإذا ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار. وهذا هو السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة، وهو مخالفة الظاهر للباطن. أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل في الظاهر وفي قلبه من الشكوك ومن الاضطراب ومن الرياء ومن غير ذلك، فمخالفة الظاهر للباطن من أعظم أسباب سوء الخاتمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فقال الصحابة: ما أغنى منا مثل فلان، أي كان أكثرهم ضربا للكفار وأكثرهم شجاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فكان بعض الصحابة أن يشكوا، فتبعه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثرت به الجراحة أخرج أسهما من كنانته فنحر نفسه فمات. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صدق الله حديثك، لقد انتحر فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: قم يا فلان فأذن في الناس أنه ليدخل الجنة إلا رجل مؤمن، يدل على أن هذا الرجل كان منافقا أو مرائيا. فأذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا رجل مؤمن. فمخالفة الظاهر للباطن من أعظم أسباب سوء الخاتمة، كما وقعت حادثة في الخصيم وتطايرت أخبارها هنا وهناك، أن رجلا كان ملازما للمصحف وللمسجد، فلما كان عند الموت أخذوا يلقنونه الشهادة وهو لا يستطيع أن يقولها، فأحضروا له المصحف الذي كان يقرأ فيه في المسجد وقال له: يا فلان اتق الله في نفسك، فإن هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقال والعياذ بالله، هو كافر بالله عز وجل وبالمصحف، ومات على ذلك والعياذ بالله. فالرجل يعمل بطاعة الله عز وجل في بعض الروايات فيما يبدو للناس، قال العلماء، ويكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء، فإنها تظهر في آخر عمره وتغلب عليه ويموت على ذلك. والرجل قد يعمل بمعصية الله عز وجل في الظاهر، ولكن في قلبه خصلة من خصال الخير تظهر في آخر عمره وتغلب عليه ويختم له بعمل من أعمال أهل الجنة. قال النووي: والكثير في الناس أنهم يعملون بمعصية الله عز وجل ثم يعملون بطاعة الله عز وجل ويموتون على ذلك، والنادر فيهم من يعمل بطاعة الله عز وجل ثم ينقلب فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. فالله عز وجل تغلب رحمته غضبه، أو تسبق رحمته غضبه عز وجل. فالكثير من الناس أنهم يعملون بالمعاصي ثم يوفق لحج أو لثوبة نصوح ويستقيم على ذلك ويموت على ذلك، كما ورد في الحديث: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لطاعة الله عز وجل ويقبضه على ذلك. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يختم لنا وللمسلمين بالخير. فمن أعظم أسباب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن، قال العلماء: ولم يعرف أن أحدا صلح ظاهره وباطنه وختم له بسوء. فمن أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يصلح ظاهر العبد وأن يصلح باطن العبد، ولكن لا يمكن عباد الله أن يصلح الظاهر والباطن ويموت العبد على معصية الله عز وجل. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. السبب الثالث عباد الله من أسباب سوء الخاتمة، وهو الإصرار على معصية الله عز وجل والمداومة على معصية الله عز وجل. فإن هؤلاء لا يوفقون لكلمة لا إله إلا الله عند موتهم، كما قال ابن القيم رحمه الله في عقوبات الذنوب والمعاصي بأن نفسه تخنه أحوج ما يكون إليها، ويكون حاله كحال من عنده جيش لم يستعد الاستعداد الكافي ولم يتسلح السلاح الكافي للنصرة، فيخون هذا الجيش أحوج ما يكون إليه، فتخونه نفسه أحوج ما يكون إلى الثبات، ولا يوفق لكلمة لا إله إلا الله. كما قيل لبعضهم عند الموت: قل لا إله إلا الله، قال: وما تغني عني وأنا لم أصلي لله عز وجل ركعة. وقيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: وما تغني عني وأنا ما تركت ذنبا إلا ارتكبته. وقيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع أن أقولها، فيصير لسانه أثقل من جبل أحد لا يستطيع أن يحركه بطاعة الله عز وجل أو بكلمة لا إله إلا الله. وقيل لرجل كان يجالس شارب الخمر: قل لا إله إلا الله، فقال: اشرب واسقني، فقال: اشرب واسقني، فيغلب عليه ما كان يعيش عليه في الدنيا وما كان يعمله في الدنيا. وقال أحدهم عند الموت: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ وهناك قصص معاصرة كثيرة عباد الله للذين ساءت خاتمتهم لأنهم أكثر من معصية الله عز وجل. فهذه حادثة تحدث على طريق جدة إلى مكة، فنزل أحد الشباب المسلم ينظر إلى حال الإنسان الذي في السيارة بعد الحادثة، فوجب أن المسجل في السيارة يعلو صوته بأغاني غربية باطلة، فأطفأوا المسجل. ثم قالوا للشاب وهو يصارع سكرات الموت، قالوا له: قل لا إله إلا الله، فسب دين الله عز وجل وقال: ما بدي أصوم ولا بدي أصلي. فهذه كانت حياته: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، لأنه كان يسهل عليه سب دين الله عز وجل، وتسهل عليه هذه الكلمة: ما بدي أصوم وما بدي أصلي، فمات وهو على ذلك والعياذ بالله. حوادث كثيرة عباد الله، من ذلك سيارة على الطريق الصحراوي من الأسكندرية إلى القاهرة، فيها شاب وفتاة يتكلمون بالكلام المستهتر الماجن، وتسير السيارة بسرعة جنونية، وفي لحظات قليلة ترتطم السيارة بحاجز حديدي، وإذا بالمرأة يسود وجهها وتموت في الحال، والشاب يرغي ويزبد ثم يموت ويسود وجهه. من عاش على شيء مات عليه. فينبغي على العبد عباد الله أن يكون حريصا على طاعة الله عز وجل، يعمل بطاعة الله عز وجل، ينفر من معصية الله عز وجل، حتى يوفق لكلمة الشهادة، وحتى يقول عند موته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، من أسباب سوء الخاتمة كذلك حب الدنيا، فإن العبد إذا غلب على قلبه حب الدنيا وهو ضعيف الإيمان بالله عز وجل فحبه لله عز وجل ضعيف، فإنه في حال السكرات عندما تتخاذل قواه وعندما يكون مقبلا على الله عز وجل وعلى مصيره في الآخرة أيأس ما يكون من الدنيا وأخوف ما يكون من الآخرة، والشيطان عباد الله يهجم على العبد يقول إبليس لجنوده دونكم هذا إن أفلت منكم اليوم لا تدركون، فعند ذلك يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه فتنة الممات التي كان يستعيذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كان يستعيذ بالله من أربع: من فتنة الدنيا، ومن فتنة الحياة، ومن فتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبور. ففتنة الحياة التي نعيش فيها، وفتنة الممات أي عند الموت وعند خروج الروح. فإذا كان الغالب على قلب العبد حب الدنيا وحبه لله عز وجل ضعيف، فعند مفارقة الدنيا قد يزول حبه لله عز وجل وينقلب إلى بغض لله عز وجل، لأنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له. فعند ذلك لو قبضت روحه عند هذه اللحظات فتسوء خاتمته، فيموت ويبغض الله عز وجل ومتعلق بالدنيا، والدنيا مبلغ علمه وأكبر همه، فعند ذلك تسوء خاتمته. كما روى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أن مؤذنا كان يؤذن فوقع بصره في بيت رجل نصراني على ابنة هذا الرجل فافتتن بها، فنزل فطرق الباب ففتحت له فقالت له: ما تريد؟ فقال: أنت أريد. فقالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال: أتزوجك؟ فقالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية. قال: أترك الإسلام وأدخل في النصرانية. فقالت: إن فعلت أفعل. فترك دينه ودخل في النصرانية وعاش معهم في البيت، فلما كان في يوم زفافه سقط من على سطح البيت فمات، فلا هو بدينه فاز ولا بها، فخسر الدنيا وخسر الآخرة. فهكذا عباد الله، الذي يحب الدنيا منهم من يمنعه حب الدنيا من الإيمان جمعا، كما في حال القساوسة، وكثير من الذين يتبين لهم الحق ولكنهم لا يتركون الباطل الذي هم عليه، لأنه يجر لهم من المنافع، ولأنهم معظمون في أقوامهم. وكما حدث من هرقل لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعرف أنه على الحق ولكنه ظن بملكه ومات على كفره. فقد يمنع حب الدنيا الناس من الدخول في الإيمان جملة، ومنهم من يمنعه حب الدنيا من الدخول في جملة شرائع الإسلام بعد أن يقر بالإسلام، ومنهم من يمنعه حب الدنيا من واجب يعارض تحصيلها فيؤدي بعض الواجبات ويترك بعض الواجبات، ومنهم من يمنعه حب الدنيا عن كمال عبوديته لله عز وجل، فهو يعطي الله عز وجل ظاهرة ويبخل عن الله عز وجل بباطنه، فهو في الظاهر يعمل بطاعة الله عز وجل ولكنه في الباطن مشغوف مشغول بالدنيا، كما قال بعضهم: يخ يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فوقت إما أنه في الدنيا وإذا أدى بعض الواجبات فقلبه كذلك في الدنيا مشغول بشهواتها وبأموالها وبجاهها وسلطانها. فهذا هو السبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة وهو حب الدنيا. السبب الخامس من أسباب سوء الخاتمة وهو العدول عن الاستقامة، أي أن الإنسان يوفق لطاعة الله عز وجل وللعمل بدين الله عز وجل ثم يترك ذلك ويعود إلى معصية الله عز وجل. والله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قيل عند الموت تتنزل عليهم الملائكة تزيل من قلوبهم الخوف، والخوف يكون من شيء مستقبل، ولا تحزنوا، والحزن على شيء فائت ماض، لا تخافوا مما تستقبلونه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على أولادكم أو ما فاتكم من الدنيا. والاستقامة هي تقوى الله عز وجل والمداومة على تقوى الله عز وجل، لأن العبد قد يتقي الله عز وجل في موقف ويترك موجب التقوى في موقف آخر، ولكن الاستقامة أن تداوم على تقوى الله عز وجل في كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ويروي الرواد قصة أحد البحارة على إحدى المراكب التي ذهبت إلى جزيرة من جزر الهند، وكان فيها شاب مداوم على طاعة الله عز وجل، هو المؤذن وهو الإمام، مشغول دائما بذكر الله عز وجل بتسبيحه وتكبيره. وكان من عادة البحارة إذا وصلوا إلى جزيرة من الجزر أو بلد من البلاد ينزلون يطوفون في هذه البلاد ويشترون أعجب ما فيها، وكان هذا مشغولا بطاعة الله عز وجل، إما أنه في ذكر وطاعة أو أنه يجهز ما تحتاجه المركب من فتل الحبال أو غير ذلك. فأغراه أحد قرناء السوء وقال له: لماذا لا تنزل فترى عجائب الدنيا؟ فخرج من أجل أن يتفرج على عجائب الدنيا، فدخل به في سكك طويلة حتى دخل به زقاقا، ودخل بيتا صغيرا في آخر الزقاق، وقال: انتظرني هنا. ودخل هذا الشاب الفاسق إلى هذا المكان، وإذا بالشاب التقي في خارج المكان يسمع ضحكات كثيرة، فدعاه حب الاستطلاع أن ينظر، يعني من طاقة الباب، فنظر فرأى ما لم تره عينه. فلما خرج الآخر من هذا المكان، وكانت قد خرجت امرأة قد خلعت جلباب الحياء، فأنكر عليه وقال له: اتق الله، لماذا تأتي إلى هذا المكان؟ ولكن سهم الشيطان قد تحكم في قلبه، فعاد إلى السفينة وهو متفكر فيما رأى. فإذا كان الصباح خرج من أجل أن ينظر وأن ينظر فقط، ولكن دعته نفسه إلى الدخول، فدخل ومضى يوما ويوما وثلاثة، ثم أراد الربان أن يرحل بالسفينة فإذا بهذا الشاب في هذا المكان الموبوء لا يخرج، فأرسل جماعة من البحارة فأحضره قصرا، فأخذ هذا الشاب يبكي ويئن حتى قال له الربان: لقد قطع أنينك قلوبنا. قال: إنك لم تر ما بي. فكشف عن سوءته فإذا بها يتساقط منها الدود، فقال له الربان: أعوذ بالله من هذا، ثم صرخ صرخة شديدة خرجت فيها روحه وهو يعض بأسنانه على خشب السفينة. فالعدول عن الاستقامة، لأن الاستقامة نعمة من الله عز وجل، وترك الاستقامة كفر بهذه النعمة. العدول عن الاستقامة عباد الله من أسباب سوء الخاتمة. السبب السادس عباد الله من أسباب سوء الخاتمة وهو تعلق القلب بغير الله عز وجل، أن يتعلق بالمال أو بالمنصب أو بالجاه أو بالشهوات، فإن هذا من أعظم أسباب سوء الخاتمة، لأنه إذا تعلق قلبه بغير الله عز وجل فقد يغلب هذا على قلب العبد فيموت على غير لا إله إلا الله، كما قيل لأحدهم عند الموت قل لا إله إلا الله وكان يعمل سمسارا، فقال 3.5 4.5، وقال أحدهم قل لا إله إلا الله فقال هذه الدار الفلانية جيدة وهذه كذا وهذه كذا، وكان رجل يلعب الشطرنج فلما قيل له عند موته قل لا إله إلا الله قال شاهد ثم مات، فمن غلب على قلبه حب شيء من الدنيا فإنه قد يموت على حب هذا الشيء. وهذه قصة أيضا يرويها الشيخ سعد البريد بارك الله فيه، يقول قصة شاب كان في بنكوك عاصمة الكفر والدعارة وعاصمة الفسق، وكان في مرخص، وكان هذا الشاب مخمورا ينتظر خليلته وقد تأخرت عنه، ثم أتت بعد أن تأخرت عنه فسجد لها فرحا بوجودها ولم يرفع رأسه من هذه السجدة الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف قد فارق الحياة، قد فارق الحياة وهو يسجد لغير الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل تسوء في الغالب خاتمته، ومن تعلق قلبه بالله عز وجل وكان الله عز وجل غاية مطلوبه ومحبوبه فيوم موته ويوم فرحه إذ يخلى بينه وبين محبوبه وتزال عنه العوائق والشواغل. من أسباب سوء الخاتمة كذلك عباد الله التسويف بالتوبة، التسويف بالتوبة. أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من خير البرية؟ أناس يعتقدون أنهم على باطل وأنهم على معصية لله عز وجل ثم يسوفون بالتوبة حتى يموتوا على معصية الله عز وجل. ومثال من أراد أن يتوب ولم يستطع وقال أتوب في العام المقبل، مثاله مثال رجل كان عنده شجرة في فناء داره فأراد أن يقتلعها فذهب من أجل أن يقتلعها، فإذا الشجرة راسخة في الأرض فقال أعود في العام المقبل فأقتلعها، وما درى أن الشجرة سوف تزداد رسوخا في الأرض في العام المقبل ويزداد هو ضعفا. كذلك العبد الذي لم يتمكن من التوبة إلى الله عز وجل وأجل توبته إلى بعد ذلك فإن شجرة الشهوات في قلبه تزداد رسوخا. قال أحد المحتضرين يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، ويقول ابن الجوزي رحمه الله بأن من أعجب الأشياء يقظة المحتضر عند موته، فإنه يتذكر ما مضى في حياته، يتذكر جناياته ويتذكر إسرافه على نفسه، وتحيط به الحسرات وتكاد تقتله الحسرات قبل أن يموت. فلو حصل شيء يسير من هذه اليقظة وهو في هذه الحياة لحصل بذلك مقصوده من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط